بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله أكرم الإنسان بالعلم بعد الجهل وبالنور بعد الظلام، وقذف في قلوب العلماء بأنوار الأدلة فاستضاءت لهم دروب الحياة واستفتحت لهم مغاليق الأبواب، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الذي أطفأ بنفثة الحق نار المشركين، وسطعت ببعثته أنوار الشريعة فتبددت دياجير الجهالة، وخمدت فتن كان فيها الناس يمسون ويصبحون، وأحكمت بتعاليمه مناهج الشرع، ووطدت قواعد الدين حتى ارتقى الإنسان من وهدة الرذيلة إلى ذروة الفضيلة، وارتفع من ذل العباد إلى الاحتماء برب العباد، فصلوات الله وسلامه على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الذين قدموا أنفسهم فداء للشريعة، فبنى بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل صرح الدين، فارتفع شامخا في عنان السماء وعلى في سائر الآفاق. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات الفاضلات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتحدث إليكم اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن إمام همام، عالم عامل، عابد زاهد، محدث من محدثي الديار المقدسية. هذا الإمام أيها الإخوة في الله قد اشتهر شهرة بالغة بين أهل العلم، وكان هذا الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته يلقبونه العلماء بأنه مسند الدنيا، وهو الإمام الحافظ الثقة، الرحال الجوال، محدث الإسلام، علم المعمرين، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الشامي الطبراني رحمه الله تعالى. الإمام الطبراني رحمه الله تعالى، هذا الإمام هو من كبار علماء فلسطين. ولد رحمه الله تعالى في عكا في شهر صفر سنة 60 و200، وكانت أمه كذلك عكية، وهو في الحقيقة أصوله من طبرية، وهي قصبة كورة الأردن، وهي مدينة تقع في الشمال الشرقي من فلسطين، وتقع ما بين أقضية صفد وعكا والناصرة وبيسان على الجانب الغربي من بحيرة طبرية. هذا الإمام أيها الإخوة في الله وصفه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخ الإسلام فقال: إن مما أنعم الله عز وجل به على أهل أصبهان أن قد تفضل عليهم بقدوم الإمام المبجل والحافظ المفضل أبي القاسم الطبراني رحمه الله تعالى. هذا الإمام أيها الإخوة في الله كان من كبار المحدثين الذين استمعوا من عدد من العلماء الذين كانوا في بلده، ثم سافر إلى بلاد أخرى، وبدأ في الحقيقة يرحل ما بين بلد وأخرى وما بين منطقة وأخرى، حتى حصل في تلقي العلم وفي تلقي الحديث عشرات الآلاف من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الرجل حينما ارتحل كان في سنة 75، فبقي في الارتحال ولقي الرجال 16 عاما، وكتب في الحقيقة عمن أقبل وأدبر في هذا العلم، وعمر دهرا طويلا، حتى قال العلماء أنه عاش أكثر من 100 عام، وازدحم عليه المحدثون ورحلوا إليه من الأقطار. هل لك يا أخي الكريم، هل لك يا أختاه، أن نعرف جميعا أن هذا الرجل قد نال العلم وقرأ وسمع العلم وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1000 شخص، من 1000 عالم قرأ عليهم الإمام الطبراني رحمه الله تعالى. وكتابه المعجم الصغير في الحقيقة من أفضل الكتب التي جمعت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه في الحقيقة في هذا الكتاب المعجم الصغير قد روى عن كل شيخ من شيوخه حديثا أو حديثين، وكانت الأحاديث في هذا الكتاب قرابة 1200 حديث. فإذا الإمام الطبراني رحمه الله تعالى كان شيوخه كما ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام وابن كثير في البداية والنهاية كانوا قرابة 1000 عالم وشيخ ومحدث قد تلقى عنهم هذا الإمام رحمه الله تعالى. ولذلك من افتتح كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي فإنه سيرى الحشد الهائل والعلماء الذين زخر الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في تلقي العلم عليهم. ولذلك في الحقيقة فإن العلماء حينما تكلموا عن الإمام الطبراني رحمه الله تعالى قالوا أنه أشهر من أن يدل على فضله، كما قال أبو بكر بن المعدل رحمه الله تعالى: وكان علمه واسع، واسع العلم كثير التصانيف، وكذلك تلقى العلم عن 1000 من علماء الإسلام. اشتهر الإمام الطبراني بتأليف 3 كتب، تعد هذه الكتب من أشهر كتب الطبراني، ومنها كتاب المعجم الصغير الذي تحدثت لكم عنه قبل قليل، وكتاب المعجم الأوسط، وهذا كذلك جمع فيه عددا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان يسمي هذا الكتاب روحي، كان يقول المعجم الأوسط هذا الكتاب روحي، وكان يحب المطالعة فيه والديمومة للنظر فيه. وكذلك من الكتب التي اشتهرت عنه المعجم الكبير، وهذا الكتاب المعجم الكبير في الحقيقة هو معجم أسماء الصحابة وتراجمهم وما رووه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلا أنه لم يذكر فيه مسند الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويقع المعجم الكبير في قرابة 8 مجلدات من المجلدات الضخمة. وهذا الإمام رحمه الله تعالى حينما سئل كيف نلت العلم وكيف نلت كثرة الحديث، فقال: كنت أنام على البواري 30 سنة. البواري وهي الحصير المنسوج، كما ذكر الجواليقي في كتابه المعرب، ذكر أن البواري هي جمع بارية وهي الحصير المنسوج، فكان رحمه الله تعالى يقرأ على هذا الحصير المنسوج كثيرا كثيرا رضي الله عنه ورحمه. في الحقيقة هذا الرجل كان تأثيره العلمي بعد أن خرج من طبرية ومن بلاد الشام تأثيرا هائلا في منطقة أصبهان. قد أقام في منطقة أصبهان قرابة 60 سنة، 60 عاما. ولذلك فإن هذا الإمام رحمه الله تعالى قد طلب عليه العلم عدد من العلماء الذين عاشوا في هذه المنطقة أصبهان. وهذا الإمام رحمه الله تعالى كذلك كان من العلماء الذين اشتهروا بالدفاع عن معتقد السلف الصالح، عقيدة أهل السنة والجماعة، ولذلك ألف كتابا جميلا أسماه كتاب السنة، وهذا الكتاب كان كثيرا ما يحيل إليه الإمام ابن رجب رحمه الله والإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد أثنى عليه كذلك عدد من المترجمين لسيرة الإمام الطبراني ومنهم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتبه. هذا الإمام كذلك يا إخوة كان رحمة الله عليه رحمة واسعة من العلماء الذين ينصرون السنة ولا يحدثون أهل الأهواء وأهل البدع، وكانوا يبتعدون عنهم. ولذلك جاءه رجل فقال له: أعطيك 500 درهم على أن تحدثني بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: والله لن أحدثك، ارفع أموالك، لن أحدثك ولن أتكلم معك، لأنك تسب أبو بكر وعمر. ولذلك لم يشأ أن يحدثه لكي لا ينال بشرف العلم الذي يحدث به عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فمن كان يسب الصحابة في الحقيقة جدير ألا يحدث أهل العلم أولئك القوم الذين ضلوا والعياذ بالله. ولذلك كان الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول: لا تعلق الدر في أعناق الخنازير، يعني لا يمكن أن تعطي الدر لمن لا يستحق أن توضع الدر في عنقه. ولذلك كان العلماء رحمهم الله تعالى يعتنون في تحديث الناس، لا يحدثون كل من هب ودب. وكذلك أيها الإخوة كان الإمام الطبراني من العلماء الذين تمنى بعض الوزراء والخلفاء والأمراء أن ينالوا ما ناله من علم ومن حظوة في علم الحديث. ولذلك يقول أحمد بن فارس اللغوي: سمعت الأستاذ ابن العميدي يقول، تأمل معي يا أخي الكريم هذه القصة اللطيفة، يقول ابن العميدي: ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من الرئاسة والوزارة التي أنا فيها، حتى شاهدت مذاكرة أبي القاسم الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرتي، فكان الطبراني يغلب أبا بكر بكثرة حفظه، وكان أبو بكر يغلب بفطنته وذكائه حتى ارتفعت أصواتهما ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه. فقال الجعابي للإمام الطبراني: أيها الإمام، عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. يعني عندي حديث يا أيها الإمام الطبراني الذي نلت من العلم الشيء الكثير، لن تجد هذا الحديث إلا عندي. فقال له الطبراني: هاتي أعطني هذا الحديث. فقال: حدثنا أبو خليفة الجمحي، حدثنا سليمان بن أيوب، وحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر يا عبد الله الآن القصة الجميلة. فقال الطبراني: أخبرنا سليمان بن أيوب ومني سمعه أبو خليفة. يعني الحديث في الحقيقة مداره على أبي خليفة الجمحي الذي سمع هذا الحديث في الحقيقة ممن سمعه من الإمام الطبراني. فاسمع مني حتى يعلو إسنادك، اسمع مني حتى يعلو إسنادك. فالجعابي رحمه الله تعالى خجل من الإمام الطبراني وقال: أشهد أن العلم عندك. حينئذ ماذا قال هذا الوزير ابن العميد؟ قال: فوددت الوزارة لم تكن يومئذ، وتمنيت أنني كنت أنا الطبراني، وفرحت كفرحي، أو كما قال رحمه الله تعالى. والمقصود بعلو الإسناد أن تكون سلسلة الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أقل عددا، ولذلك كان يتمنى الإمام أحمد الإسناد العالي. فكانوا يقولون له: ماذا تشتهي؟ فقال: أشتهي إسناد عال وبيت خال. هذه نبذة عن سيرة الإمام الطبراني، ونكمل لكم بإذن الله سبحانه وتعالى بعد فاصل قصير. تابعونا وكونوا معنا. أعدام الأمة فرسان، رفعوا راية الأوطان بالعلم وبالخلق، رجحت كفة الميزان، رجحت كفة الميزان. أهلا وسهلا بكم في برنامجنا أعلام الديار المقدسية. نستكمل معكم أيها الإخوة أيتها الأخوات الفاضلات الحديث عن الإمام الطبراني رحمه الله تعالى، أحد علماء الديار المقدسية. الإمام الطبراني رحمه الله تعالى أيها الإخوة كان من العلماء الذين اشتهر كذلك بأنه صاحب مزاح ومفاكهة ودعابة، ولذلك حينما كان في آخر عمره ذهبت عيناه في آخر أيامه، فكان يمزح فيقول: الزنادقة سحرتني. كان يقول ذلك لأنه كان يرد كذلك على كثير من أهل البدع والضلال والزنادقة وأهل الأهواء والخزعبلات. فقال له يوما تلميذه حسن العطار يمتحن بصره، وهذه من باب الدعابة التي كانت تقع بين طلبة العلم وشيوخهم ومشايخهم، فقال له: يا إمام، كم عدد الجذوع التي في السقف؟ فقال له الإمام الطبراني رحمه الله تعالى مداعبا: لا أدري، لكن نقش خاتمي سليمان بن أحمد. وقال له مرة حسن العطار عن ابنه: من هذا؟ فقال: هذا أبو ذر. وكان له ابن اسمه أبو ذر. قال له: هذا أبو ذر، لكنه ليس أبو ذر الغفاري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه. وهذا من باب مداعبة كذلك الشيخ لتلاميذه ولمن كانوا يحضرون عنده في العلوم والدروس العلمية. الإمام الطبراني رحمه الله تعالى كان كذلك أيها الإخوة من العلماء الذين شهد لهم أهل العلم بكثرة العلم وكذلك بكثرة المكتوبات. ولذلك يذكر سليمان بن إبراهيم الحافظ قال: كان ابن مردوي في قلبه شيء على الطبراني. يعني أحيانا يا إخوة يقع بين العلماء نوع من الغيرة، وأحيانا يقع حسد، فليس كل العلماء يبتعدون عن أمراض النفوس، عافانا الله عز وجل وإياكم. لكن العالم الرباني حينما يقع بشيء من هذا ويذكر بالله عز وجل يرتدع. ابن مردوي رحمه الله تعالى كان في قلبه شيء على الطبراني، فتلفظ عليه بكلام، فقال له أبو نعيم: كم كتبت يا أبا بكر ابن مردوي عن الإمام الطبراني؟ فأشار إلى حزم كثيرة جدا من الأحاديث التي كتبها عن الإمام الطبراني. فقال له: ومن رأيت مثله؟ أنت كتبت عنه صحيح، لكن هل رأيت أحدا مثله؟ فسكت ابن مردويه ولم يتكلم بأية كلمة. وهذا يا إخوة يدل في الحقيقة كما قلت لكم قبل قليل، يدل على أن هذا الإمام الطبراني كان يشهد له أهل العلم بشدة العلم وبكثرة العلم، وبأنه في الحقيقة بز كثيرا من أقرانه رحمه الله تعالى ورضي الله سبحانه وتعالى عنه وأرضاه. الإمام الطبراني كذلك أيها الإخوة كان من العلماء الذين اهتموا بقضية جمع الأحاديث التي كانت عن الشاميين، ولذلك له كتاب اسمه كتاب مسند الشاميين، وهذا الكتاب من أجمل كتبه ومن أفضلها كذلك عن الإمام الطبراني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيها الإخوة، الإمام الطبراني كان متواضعا كذلك، ومما يدل على تواضعه أنه كان يكتب عن بعض أقرانه، وهذه نقطة مهمة، يعني رجل بمثل عمرك بمثل سنك يكتب عنك ويأخذ عنك العلم، هذا لا يجده كل رجل. يعني بعض الناس يقول هذا بعمري يستحيل أن أخذ عنه العلم، سأخذ العلم عمن هو أكبر منه، لكن الإمام الطبراني رحمه الله تعالى لأنه كان لا يتكبر عن تلقي العلوم، كما كان الإمام مجاهد بن جبر المكي يقول لا ينال العلم مستح ولا متكبر، فلم يكن يتكبر عن تلقي العلوم الشرعية، فكان يكتب حتى عن أقرانه. ولذلك في الحقيقة لقي يزيد بن هارون وروح بن عبادة وحجاج بن محمد وعبد الرزاق الصنعاني، فكان يكتب عنهم وهم في الحقيقة أيها الإخوة من أقرانه الذين كانوا يتلقون كثيرا من العلوم هو وإياهم عن المشايخ الذين كانوا يحضرون عندهم. نختم فنقول أيها الإخوة في الله أن الإمام الطبراني رحمه الله تعالى صنف عددا من الكتب العلمية غير المعاجم الثلاثة، المعجم الأوسط والمعجم الصغير والمعجم الكبير، فله كتاب عن الدعاء، وله كتاب بعنوان التفسير، وله كتاب عن الرمي، وله كتاب عن دلائل النبوة، وله كتاب عن عشرة النساء، وله كتاب في مناقب الإمام أحمد، وله كتاب في فضل أبي بكر وعمر سماه كتاب الألوية في خلافة أبي بكر وعمر، ولكل عالم خاتمة ولكل خاتمة نهاية، وهذه النهاية كانت بوفاة الإمام الطبراني رحمه الله تعالى، فقد توفي لليلتين بقية من ذي القعدة سنة 60 و300 بأصبهان، وكان قد عاش 110 أشهر. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم أيها الإخوة مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرحم الإمام الطبراني رحمة واسعة، وأن ينفعنا وإياكم بعلومه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.